ما معنى قوله هنا وجاء المعذرون من الأعراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ما معنى قوله هنا وجاء المعذرون من الأعراب؟ المعذرون، المعذرون هم المعتذرون من الأعراب والبادية الذين حول المدينة المنورة، الذين لم يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فجاءوا بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك يلتمسون العذر من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول تأخرت لأن انشغلت بمالي، والذي يقول انشغلت بأبنائي، انشغلت بأهلي، ليس معهم أحد، إلى آخره. فالمعذرون إذن هم الذين جاءوا يقدمون الأعذار، وقد يكونون صادقين في أعذارهم وقد يكونوا غير صادقين، لكن كل هؤلاء سماهم الله المعذرون، ومعناها المعتذرون إليك يا محمد في التأخر والتخلف عن غزوة تبوك، المعذرون. ولذلك تجد في بعض كتب التفسير يقول المعذرون الذين جاءوا يعتذرون وليس لديهم عذر، ويعني كاذبين في أعذارهم، أو بعضهم يقول المعذرون الذين يأتون يلتمسون العذر وهم صادقون في أعذارهم. وكلمة المعذرون تشمل الجميع الذين جاءوا يعتذرون سواء كانوا بصدق أو بغير حق، والله أعلم.